قال أبو فراس الحمداني: يرثي جابرا أبا المرجى ابن ناصر الدولة. الفكر فيك مقصر الآمال، والحرص بعدك غاية الجهال. لو كان يخلد بالفضائل فاضل، وصلت لك الآجال بالآجال. أو كنت تفدى لافتدتك سراتنا بنفائس الأرواح والأموال. أو كان يدفع عنك بأس أقبلت صرعاتك الدس بالقنا العسال. أعزز على سادات قومك أن ترى فوق الفراش مقلب الأوصال. أعزز على سادات قومك أن ترى فوق الفراش مقلب الأوصال. والسمر عندك لم تدق صدورها، والخيل واقفة على الأطوال. والسابغات مصونة لم تبتذل، والبيض سالمة مع الأبطال. وإذا المنية أقبلت لم يثنها حرص الحريص وحيلة المحتال. ما للخطوب وما لأحداث النوى، أعجلنا جابر غاية الإعجال. وفجعنا بالدر الثمين المنتقى، وفتكنا بالعلق النفيس الغالي. لما تسربل بالفضائل وارتدى برد العلا واعتم بالإقبال. وتشاهدت صيد الملوك بفضله، وأرى المكارم من مكان عالي. أبا المرجى غير حزني دارس أبدا عليك وغير قلبي سالي. أبا المرجى غير حزني دارس أبدا عليك وغير قلبي سالي. أبا المرجى غير حزني دارس أبدا عليك وغير قلبي سالي. ولئن هلكت فما الوفاء بهالك، ولئن بليت فما الوداد ببالي. لازلت مغدو والثرى مطروقه بسحابة مجرورة الأذيال. وحجبنا عنك السيئات، ولم يزل لك صاحب من صالح الأعمال. وحجبنا عنك السيئات، ولم يزل لك صاحب من صالح الأعمال. أبا المرجى غير حزني دارس أبدا عليك وغير قلبي سالي. أبا المرجى غير حزني دارس أبدا عليك وغير قلبي سالي. أبا المرجى غير حزني دارس أبدا عليك وغير قلبي سالي. أبا المرجى غير حزني دارس أبدا عليك وغير قلبي سالي.